أسباب شرح الصدور من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لمؤلفه العلامة الإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. ولا شك أن انشراح صدر العبد من أعظم الأمور وأهمها، والكثير يبحث عن انشراح الصدر ويلتمس الأسباب التي تعين على ذلك، والناس في هذا متفاوتون ومختلفون، ولكن السعيد كل السعادة من علم أن انشراح الصدر لا يكون إلا فيما جاءت به النصوص وورد به الوحي في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسباب شرح الصدور من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله البخاري حفظه الله تعالى. مع الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه تتمة من التعليق على كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في أسباب انشراح الصدر، حيث قال رحمه الله، وهو كلامه عن الخلق المضاد للشجاعة الذي أشار إليه رحمه الله وتكلم فيه عن الجبان وعن حاله. فالكلام عن الجبان، الجبن ضد الشجاعة، تقول جبن يجبن وجبن جبنا وجبانة، وأجبنه وجده جبانا. والجبان من الرجال هو ضعيف القلب الهيوب للأشياء لا يقدم عليها، هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح ففي التعريفات للجرجاني أنه قال هي هيئة حاصلة للقوة الغضبية، بها يحجم عن مباشرة ما ينبغي وما لا ينبغي. هذا الخلق أيها الإخوة مذموم في الوحيين وكلام السلف والأئمة، وهو في القرآن الكريم، وإن لم يرد ذكر لفظ الجبن صراحة، لكن الأمر في ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة، حيث قال وما في القرآن من الحض على الجهاد والترغيب فيه وذم الناكلين عنه والتاركين له كله ذم للجبن. وقال في موطن آخر من كتابه الاستقامة، ولهذا جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجبن ومدح الشجاعة والسماحة في سبيله دون ما ليس في سبيله، ثم ذكر أحاديث في هذا. فمن الآيات في هذا الباب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قد بين الله في كتابه أن ما يوجبه الجبن من الفرار هو من الكبائر الموجبة للنار، فذكر آية الأنفال آنفة الذكر، فقال تعالى فذكر الآية، ثم قال فأخبر أن الذين يخافون العدو خوفا منعهم من الجهاد منافقون، فقال الله تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، انتهى كلامه رحمه الله. وفي الآية الأخرى من سورة الأحزاب يقول الله تعالى أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. الآية قوله تعالى أشحة عليكم، يقول العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره أي بأبدانهم عند القتال وبأموالهم عند النفقة فيه، فلا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم. وقوله فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك أي نظر المغشي عليه من الموت، أي من شدة الجبن الذي خلع قلوبهم والقلق الذي أذهلهم، وخوفا من إجبارهم على ما يكرهون من القتال. قال فإذا ذهب الخوف وصاروا في حال الأمن والطمأنينة سلقوكم بألسنة، أي خاطبوكم وتكلموا معكم بكلام حديد ودعاوى غير صحيحة، وحين تسمعهم تظنهم أهل الشجاعة والإقدام، أشحة على الخير أي الذي يراد منهم، وهذا شر ما في الإنسان، أن يكون شحيحا بما أمر به، شحيحا بماله أن ينفقه في وجهه، شحيحا في بدنه أن يجاهد أعداء الله أو يدعو إلى سبيل الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويقال في اللغة صلقوكم بالصاد، صلقوكم أي وهو رفع الصوت بالكلام المؤذي، ومنه الصالقة التي ترفع صوتها بالمصيبة، يقال صلقه وسلقه، إلى أن قال والسلق بالألسنة الحادة يكون بوجوه. فذكر رحمه الله جملة من هذه الأوجه في معناها، ثم قال أشحة على الخير، أي حراس على الغنيمة والمال الذي قد حصل لكم. قال قتادة: إن كان وقت الغنيمة، إن كان وقت قسمة الغنيمة بسطوا ألسنتهم فيكم، يقولون أعطونا فلستم بأحق بها منا، فأما عند البأس فأجبن قوم وأخذلهم للحق، وأما عند الغنيمة فأشح قوم. وقيل أشحة على الخير أي بخلاء به، لا ينفعون لا بأنفسهم ولا بأموالهم، وأصل الشح شدة الحرص الذي يتولد عن البخل والظلم من منع الحق وأخذ الباطل. انتهى كلامه. هذا الخلق أيها الإخوة، خلق الجبن المذموم، قد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه واستعاذ بالله منه. ففي الصحيح عند البخاري من حديث جبير بن مطعم أنه قال بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفلة، يعني راجعة مقفلة من حنين، فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، يعني ألجأوه، هذه السمرة ذات الشوك، فخطفت رداءه، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام فقال أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العضاة. والعضاة هذه تطلق على الشجر العظيم الذي له شوك، لو كان لي عدد هذه العضاء نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. قوله فخطفت رداءه أنه علق رداء النبي عليه الصلاة والسلام بشوك الشجرة فزال ذلك عن بدنه. قال الحافظ رحمه الله في الفتح في مرسل عمرو بن سعيد عند عمر بن شبة في كتاب مكة: حتى عدلوا بناقته عن الطريق فمر بسمرات فانتهسن بظهره وانتزعن رداءه فقال ناولوني ردائي، فذكر نحو حديث جبير. هذا الحديث يقول عنه الحافظ ابن حجر فيه ذم الخصال المذكورة، وهي البخل والكذب والجبن، وأن إمام المسلمين لا يصلح أن يكون فيه خصلة منها. وحاشا رسول الله، انتهى كلامه، أقول حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه شيء من ذلك، ولا كل الأخلاق البذيئة والمذمومة، حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث يعقوب عن عمرو عن أنس بن مالك قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي طلحة: التمس غلاما من غلمانك يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. فخرج، يقول أنس، فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، إلى آخر الحديث. قد بوب له البخاري في موطن من صحيحه قال: باب الاستعاذة من الجبن والكسل. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. فهكذا كان يستعيذ عليه الصلاة والسلام من هذه الأخلاق المذمومة والصفات القبيحة، ويلجأ إلى الله جل وعز أن يعيذه منها. وقد أخرج الإمام أبو داود وأحمد في المسند، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن راهوية في المسند، وعبد بن حميد في المسند، وابن حبان في الصحيح، والبيهقي في الكبرى، والشعب من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع، شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. الحديث صحيح، صححه ابن حبان والطبري في مسند عمر وابن تيمية كما في المجموع، وجود إسناده الحافظ العراقي في تخريج الإحياء، وصححه العلامة أحمد شاكر والألباني، وحسنه العلامة الوادعي رحم الله الجميع. وفي هذا الحديث يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين في شرحه للحديث، قال: هنا أمران، أمر لفظي وأمر معنوي. قال: فأما اللفظي فإنه وصف الشح بكونه هالعا، والهالع صاحبه، وأكثر ما يسمى هلوعا ولا يقال له هالع له، فإنه لا يتعدى، إلى آخر كلامه وتخريجه اللفظي. ثم قال: وأما المعنوي فإن الشح والجبن أردى صفتين في العبد. الشح والجبن، فإن الشح والجبن أردى صفتين في العبد، ولا سيما إذا كان شحه هالعا أي ملق له في الهلع، وجبنه خالعا أي قد خلع قلبه من مكانه، فلا سماحة ولا شجاعة ولا نفع بماله ولا ببدنه، كما يقال: لا طعنة ولا جفنة، ولا يطرد ولا يشرد، بل قد قمعه وصغره وحقره ودساه الشح والخوف والطمع والفزع. انتهى كلامه رحمه الله. نعوذ بالله من خلق الرذيل يرضي بصاحبه إلى القمع والتصغير والتحقير، وأن يدسه بين كنفات الخوف والفزع، نعوذ بالله منه. أقول: قد ضرب الصحابة وسلف الأمة الصالح فمن بعدهم من المصلحين أروع الأمثلة في الشجاعة والثبات على الحق، وذلك دليل على مجانبتهم للجبن فضلا عن أن تخلقوا به. ما يدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن قتال، عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله مني ما أصنع، أو ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم قال: فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة وربي النضر، إني لأجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، وجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد من إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخر الآية. فانظروا بارك الله فيكم إلى بسالة وشجاعة وثبات أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، ومن كان معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكيف أثمر شجاعته وبلاؤه الحسن في هذه الغزوة المباركة. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ومثل به المشركون، لم يعرف إلا من بنانه وعرفته أخته رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي الصحيح عند البخاري من طريق نافع أن ابن عمر أخبره قال أنه وقف على جعفر بن أبي طالب، قال أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره، يعني في ظهره. الله أكبر من هذه الشجاعة وهذا الثبات وهذا الإقدام. 50 طعنة، قال ليس منها شيء في دبري، يعني كلها أصابته من الأمام، وليس ثمة شيء منها من ظهري، يعني كان قد ولى أو فر هاربا. وفي المجالسة الدينوري رحمه الله أن خالد بن الوليد لما رضي الله عنه لما حضرته الوفاة بكى وقال: لقد لقيت كذا وكذا زحفا، وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، فها أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، أو كما نعم فلا نامت أعين الجبناء. وقد ذكر هذا الأثر أيضا يعني عن خالد رضي الله عنه ابن القيم في الفروسية وابن كثير في البداية والنهاية وغيرهم من ترجم. وقد ذم السلف رضي الله تعالى عنهم ذم الجبن والجبان. ففي موطأ الإمام مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كرم المؤمن تقواه، ودينه حسبه، ومرؤته خلقه، والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث شاء، والجبان يفر عن أبيه وأمه، والجريء يقاتل عما لا يؤوب به إلى رحله، والقتل حتف من الحتوف، والشهيد من احتسب نفسه على الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الجميع يتمادحون بالشجاعة والكرم، حتى إن ذلك عامة ما يمدح به الشعراء ممدوحيهم في شعرهم، وكذلك يتذامون بالبخل والجبن. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: والجبن والبخل قرينان، لأنهما عدم النفع بالمال والبدن، وهما من أسباب الألم، لأن الجبان تفوته محبوبات ومفرحات وملذوذات عظيمة لا تنال إلا بالبذل والشجاعة، والبخل يحول بينه دونها أيضا، فهذان الخلقان من أعظم أسباب الآلام. لا انتهى كلامه. ولذلك إذا تسببت له هذه الآلام ضاق صدره وكأنه بات سجينا، يتجاذبه الجبن والبخل والخوف والفزع والهلع، فلا يأنس ولا ينشرح له صدر والعياذ بالله. ويقول رحمه الله في الجواب الكافي أو الداء والدواء: فإن الإحسان المتوقع من العبد إما بماله وإما ببدنه، فالبخيل مانع لنفع ماله، والجبان مانع لنفع بدنه. المشهور عند الناس أن البخل مستلزم الجبن من غير عكس، لأن من بخل بماله فهو بنفسه أبخل. نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسباب شرح الصدور من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لمؤلفه العلامة الإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. ولا شك أن انشراح صدر العبد من أعظم الأمور وأهمها، والكثير يبحث عن انشراح الصدر ويلتمس الأسباب التي تعين على ذلك، والناس في هذا متفاوتون ومختلفون، ولكن السعيد كل السعادة